سمحت، يقول السائل: قول الله تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هل هو بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله، أم هي هل هي بيان أن أعمال المنافقين معلومة عند الله، أم هي للحث على العمل والإخلاص والجد والاجتهاد فيه؟ نرجو التوجيه. لا يخفى على الله شيء، يعني يعلم أعمال الجميع، ولكن أمرهم بالعمل وسوف تعرض أعمالهم على الله جل وعلا. فالواجب العمل بطاعة الله وترك معصيته والحذر من ما يغضبه جل وعلا. نعم. سامي. نعم.